السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. ما الذي دفع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم إلى فتح بيت المقدس؟ وما الذي فتح وما الذي دفع الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أن يتجه إلى بيت المقدس وإلى أن يقف هذه الوقفة التي سجلها التاريخ، وهو يقف أمام سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه ويقول: نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. بل ما الذي دفع أبو عبيدة رضي الله عنه وكذا الصحابة الكرام إلى هذه الحروب وهذه الفتوح التي دخلوا فيها رضي الله عنهم وأرضاهم؟ هذه قضية من أخطر القضايا التي نتحدث فيها، قضية أن يكون المسلم فاعلا في مجتمعه، أن يكون له دور حقيقي يخدم به دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام عليه ورب الأمة عليه. لا تكون الأمة في وادي وحضرتك في وادي آخر، لا يكون أهل فلسطين إخواتك مهما حاول الإعلام، مهما حاولت القوميات، مهما حاولت الخطط العالمية أن تفرق بينك وبينهم بحدود أو بغيرها، إخواتك يكونوا في وادي حضرتك في وادي تاني. ما ينفعش حضرتك أنا أكون مثلا مقاطع للمنتج الداعم للكيان الصهيوني وحاجة تقول لي مش فرقة عادي، لا فرقة، خد بالك. ما ينفعش أني تحدث هذه الأحداث المتلاحقة والمتتالية بهذا العنف وهذا الإجرام تجاه المستضعفين، إخواتك حضرتك منفصل تماما عن الواقع. المسلم لابد ان يكون له دور فعال، لابد ان يكون في قلب الحدث، عفوا انا اسف في اللفظ، ولا يكون عبارة عن آلة، ولا يكون كالحيوانات همه ياكل ويشرب ويتمتع في الحياة الدنيا. لا، المسلم مش كده، المسلم عبد لله سبحانه وتعالى. حول هذه القضية حلقة الليلة، نشرف ونسعد بصحبة شيخ كريم فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ حازم الوزيري من علماء الأزهر الشريف. يا مرحبا سيدنا، حياك الله يا دكتور أحمد، رضي الله عنك وبارك في عمرك يا شيخ حازم. آمين وإياكم يا رب. اللهم آمين. شيخنا الحبيب، أن يكون للمسلم قضية. إحنا الآن للأسف الشديد من مخططات الغرب يا سيدنا أنهم يشغلوا الشباب المسلم، مش هقول حاجة، بأكل عيشه، بس أكل عيشه جميل تمام، اجتهد في أكل عيشك حتى ترزق بالحلال وما شابه، لكن اجتهدوا في أن يجذب هذا الشباب المسلم إلى أمور أخرى فتتعلق كل حياته بها، في ملذات، في شهوات، في أغنيات، في مهرجانات، في نمبر 1 ونمبر 2، في كذا وكذا وكذا، قصة الشعر، في اللبس، في الموضة، في التقليد، في كذا. حصل انفصال شديد جداً بين المسلم اللي المفروض يكون مستسلم منقاد مذعن لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبين الواقع. كيف تنظر إلى هذا التوصيف؟ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذي نصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف. أما بعد، فهذه قضية القضايا. نعم. وقضية الأمة أجمع. وأبدأ فأقول من البلاء الآن أنه يتم تحييدنا عن قضية نحن الطرف الأساسي فيها، نحن أشبه بالمتفرجين والمتابعين، مثلنا مثل غيرنا، رغم أن القضية قضيتنا. بل إني حتى الكلمة اللي قلتها لا تعجبني أيضا، لما نعم. قلت نحن في قلب الحدث، بل نحن من نصنع الحدث. صحيح. نحن أصحاب هذا الحدث. نعم. نحن الذين نغيره، وكل هذا لن يأتي إلا أن يعرف المسلم مكانته. أرجع لكلامك يا دكتور أحمد. نعم. أن يعرف المسلم قدره في هذه الدنيا. إن الله اصطفاك. الله. وهذه الكلمة والله كنوز الدنيا لا تسويها. صحيح. ولن تعرف قدر النعمة التي أعطاك الله إياها مهما حدثك المتحدثون البلغاء والفصحاء إلا يوم القيامة. نعم. حين تعرف قدر التاج الذي ألبسك الله إياه وهو تاج الإسلام، حينها ستقول الحمد لله. انظر، جعل هذا الأمر وهو الإسلام وغاية كل مسلم، كل عبد، هي غاية كل إنسان. يوسف عليه السلام بعد أن أعطاه الله كل الملك ماذا قال؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أمنيته أن يموت على الإسلام. لن تعرف قدر هذه النعمة، وهي نعمة الإسلام التي أعطاك الله، إلا حين تقف بين يدي الله عز وجل. حين تقف هنالك سترى يؤتى بالكافر ويؤتى بالمسلم، ستؤتى دعك من الذنوب، هذه أمر آخر، أنا أتكلم عن الإسلام والكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من الكافرين، فيغمس في النار غمسة، وفي رواية فيصبغ فيها صبغة ثم يخرج منها، غمسة كده كأنك بتغمس حاجة، لحظة أقل من لحظة، ثم يخرج منها فيقال له: هل ذقت نعيما قط؟ يقول: لا يا رب، ده أنعم واحد منذ أن خلقتني وأنا في الشقاء. سبحان الله، ده هذه لحظة، فما بالك هو خالد مخلد فيها، لا حينفع مال ولا حينفع جاه، ويود لو افتدى بالدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي له بالكافر فينظر يرى جهنم يقول: بما تفتدي يومك هذا؟ نعم. تدفع كام يعني؟ يقول: أفديه بالدنيا وما فيها. هو كاذب، عارف يعني الدنيا وما فيها؟ يعني مش مثلا هذه المنطقة ولا هذه الدولة ولا هذه القارة ولا هذه الأرض، كلها. فيقول الله له: قد أمرتك بما هو أهون من ذلك. نعم. أمرتك ألا تشرك بشيئا فأبيت إلا الشرك، اذهب به إلى النار، خلاص. وصدق الله هذا، والذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا لا ومثله معه يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. نعم. أما أنت أيها المسلم صاحب القضية في الدنيا، حتى تعرف العزة الذي منحك الله إياه وأعطاك إياه، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من المؤمنين اللي عاش بلاء وهم، وخاصة لا سيما هم الدين وحمل الهم هذا، قال: فيؤتى به فيغمس في الجنة غمسة، في رواية يصبغ فيها صبغة ثم يخرج، لحظة بس في الجنة، لحظة، هل ذقت بلاء قط؟ شوف الرفض اللي جاي، قال: لا وعزتك يا رب منذ أن خلقتني في النهاية. الله أكبر. أنا ظللت أقرأ في لفظة لا وعزتك، ده بيقسم، ده هو ده نسي فعلا يعني، مش مجملة ولا مبالغة ولا قال: لا وعزتك يا رب منذ أن خلقتني وأنا في النهاية. هو نسي ولا هو بالمقارنة بما رآه؟ نعم. من نعيم الجنة أنت ما جبت، ده مش نعيم. عارف كأنك مثلا زي أقول الحركة يعني أشبه بالطفل الصغير. نعم. ممكن الطفل الصغير ده يكون مريض مثلا، تعطي حقنة ويصرخ ويعمل. طب لما يكبر مثلا قل له: فاكر وانت لما كان سنك سنة وخدت حقنة؟ والله ما فاكر ولا حاجة. وفعلا هو مش فاكر، خلاص نعيم أبدي سرمدي. طيب ما معنى هذا الكلام؟ أن تنظر للقضية العظمى التي خلقك الله من أجلها، فإن فهمت هذا المعنى استطعت أن تصل لقضية فلسطين ولغيرها من قضايا الأمة الإسلامية. أيها المسلم، إن الله خلقك لأمر عظيم. الله. إن هذه الأمة ما جاءت لتكون تابعة لأحد ولا ذليلة لأحد. إن الله اصطفانا لنكون الأمة الأولى بين الأمم. نعم. والعالم الأول، نحن خلقنا لنقود وفقط، هذه أمة كريمة على الله في الدنيا والآخرة، وليس ولا يليق بالكريم أن يتأخر، ولا يليق به أن يقوده غيره. نعم. فأن تشغل نفسك بدنيا فانية، وأن تشغل نفسك بما قدره الله لك وبما فرغ منه، هذا من السفه. يقول لك يعني أنا طبعا بعض الناس يقول لك: خلاص سيب عيالي يموتوا وسيبهم خلاص ما يأكلوش ولا يشربوا. لا لا لا، أنت تفهم أننا ما قصدنا هذا، أنما لابد أن تتفهم أننا أنا أشتغل، والدكتور أحمد وهؤلاء والفضلاء وكل الناس بتشتغل وبناكل وبنصرف على أهلنا وأولادنا وزوجتنا. نعم. نعم. زوجة واحدة. نعم. ربنا يحفظك يا شيخ حازم، ربنا يحفظك ويبارك لك. لكن الله يحفظك وجميع المسلمين، لكن الأقصد ألا تجعل الدنيا دي وسيلة لغاية، ألا تجعل الوسيلة هي الغاية. نعم. انظر لما خاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طب إيه الكلمة اللي بعدها؟ إيه الآية اللي بعدها؟ لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الله أكبر. طب إيه علاقة الرزق بالصلاة؟ لأن كثيرا من الناس غفل، كما حضرتك بدأت، غفل عن قضيته الأساسية اللي هي قضية العبادة. أنه يتوج يبدأ بهذا الدين وكل شيء تابع له. للأسف دائما تشعر أننا دائما في فرق جيل، كل جيل ليعيش للجيل الذي بعده. هي فرق جيل، أنا بعيش لابني واشغل نفسي من أجله واعمل وانشغل ممكن 12 ساعة أو 16 ساعة شغل. طيب أنت فينك أنت؟ علشان أنا في الآخر أذهب وأنسى، وابني يشتغل لابنه وابنه يشتغل. طب ما اشتغل لنفسي، ولو اشتغلت لنفسي ربنا هيكفيني نفسي ويكفيني ابني. وكان أبوهما إيه؟ صالحا. صالحا. نعم. يبقى ده كله احنا عايزين نرجع لإيه؟ لمسألة أن تعرف قضيتك الأساسية أيها المسلم. ودي قضية شيخ حازم، عفوا على المقاطعة، يعني حاجة ممكن تقول لي أنت بتتكلم عن فلسطين، طب إيه علاقة فلسطين بهذا الكلام؟ لا، هي علاقة قوية جدا وثيقة جدا، إن حضرتك كأب وحضرتك كأم تحاول تنشئ أولادك على هذه المعاني اللي بيتكلم فيها الشيخ حازم، معنى أنه هو عبد لله رب العالمين، معنى أنه يكون راجل فعلا يحمل الهم ويحمل المسؤولية ويحمل التكاليف المطلوبة منه، وما يكونش همه كل همه في هذه الحياة ان هو يلبى له شهواته ونزواته. وفي نقطة مهمة يعني اثرها الشيخ حازم، ان الاب يعيش لابنائه، كلام جميل جدا جدا، ابنائك هم اعظم مشاريع حياتك، لكن هتعيش لابنائك لايه؟ عشان تأمن لهم فلوس واكل وشرب، ولا عشان يكونوا صالحين؟ دي نقطة مهمة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. هو ده الاستثمار، هو ده التجهيز لمشروع الحياة، هو ده الاستثمار الحقيقي في أبنائه. نعم شيخ حازم، حضرتك جزاك الله خير يا دكتور أحمد. هذا الكلام الذي نقوله نعم ذكرتني بأثر سعيد بن المسيب كان يقول لابنه: إني لأزيد في صلاتي تطوع من أجلك أن يحفظني الله، أن يحفظك الله بسبب هذه الصلاة. وقلنا وكان أبوهما صالحا. نعم. فنحن قلنا لا تجعل، نحن لا نقول لك اترك الدنيا بالكلية ولا أن تبقى عالة على الناس، ما قلنا هذا الكلام وأنت تفهم، لكن نقول ليكن دين الله قبل أي شيء. نعم. وقلت يعني بعض الناس يقول ما هذا علاقة هذا الكلام بذلك بالقضية؟ نحن قلنا هذه القضية لا يمكن أن تأتي من الرأس مباشرة، لابد أن تكون القاعدة سليمة. نعم. أنا أذكر منذ فترة اتصل بي متصل من إحدى الدول الأوروبية وهو مسلم يعني، قال أنه وقع في ذنوب وكذا وكذا، الشاهد قلت له افعل كذا، قال لا أنا أريد شيء معين لأنني في صراع وفي جحيم وفي ضيقة من القلب، عايز حاجة فعالة الآن. قلت لا يوجد، لا يوجد، أنت كما استمتعت بالمعصية تريد أيضا أن تستمتع الآن أن تترك هذه المعصية؟ لا طبعا، لابد أن تعاني ابتداء، أن تعاني أن تحافظ على الصلاة وأن تتوب إلى الله وأن تتعب أن يرى الله حرقة قلبك. أنت كل حاجة عايزها سهلة، حتى التوبة عايزها سهلة؟ لا طبعا. فده نفس الحكاية، قضية فلسطين لن تأتي من الرأس من الفوق مباشرة، لا تأتي من القاعدة، وهو ده اللي هيبقى ممكن في الحلقة إن شاء الله نتكلم عنه، كيف نبني هذه القاعدة حتى نصل إلى الرأس وإلى نصرة إخواننا كما أمر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى. نعم جميل جدا حق، وصلت نقطة جميلة شيخ حازم وكثير من إخواننا بيسأل فيها. طيب سؤال مستمر يعني وللأسف يثيره بعض الملاحدة وبعض المتشككين في قضية الإيمان. طب حضرتك بتقول دايما وإحنا بنقول لإخواننا المشاهدين وعد الله سبحانه وتعالى لا بد وأن نثق فيه ولا بد وأن نؤمن به ولا بد وأن يكون راسخا في قلوبنا. الله سبحانه وتعالى قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الآيات مستفيضة وكثيرة جدا. طيب يا مولانا ما انتم مؤمنين اهو ومسلمين وبتصلوا وبتدعوا وبتسجدوا وبتدعوا كتير، السؤال لماذا لم ينصر الله عز وجل اهل الاسلام في هذه الازمه؟ طبعا هذا السؤال اجابته في ثناياه. اولا قال الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. وقال: قل اتعلمون الله بدينكم. ثم دعني أن أرد السؤال بسؤال: ما معنى نصر الله لك؟ لماذا تظن أن النصر لابد أن يرى بالعين المجردة المشاهدة؟ لماذا؟ عفوا يعني ما هو النصر إن لم أكن سأراه؟ يعني أنا أرى اليهود الآن يفعلون كل هذا الإجرام في إخواني، أنا أريد أن يشفى صدري. أنا برد على فضلتك رد لا المشاهد البسيط يعني. مسألة شفاء الصدر شيء ومسألة النصر شيء آخر. تمام. الله عز وجل لتمام حكمته وتمام عزته قد يهيئ أمورا أنت تراها أنت لا تراها أصلا. أنت الإنسان بطبيعته عجول ويريد النصر القريب. نعم. الإنسان والنصر المشاهد. وهو الله عز وجل لو أعطاك كل هذا لأصبحت أنت إلها. نعم. لأصبحت أنت إلها. لأصبحت أنت المتحكم في الدنيا. أنا أعطيك مثال، أذكر أحد الدعاء قال قصة جميلة، قال اللي هو ابنه كان مريض فأعطى حقنة. فابنه قعد يصرخ، قال له أنا مخاصمك، قال له أنا خايف عليك، قال له لا أنت وعدتني أنك تحميني. انت وعدتني انك تحميني. طيب قال لك الكلمة دي غيرت حاجات في دماغ، اثرت انت وعدتني انك تحميني وربنا وعدنا انه يحمينا. هسأل حضرتك سؤال، ولله المثل الأعلى، هو لما اعطاه الحقنة اللي فيها ألم كانت وقاية وحماية ليه كان بيحميه ولا لا؟ لكن الابن الصغير شايف انه ده بلاء، شايف انه ده عذاب لي، وظن انه الحمايه الا تبتلى. لا، ليست الحمايه هذه. لو ان الحمايه هكذا لاعطاها الله للانبياء اشرف الناس. صحيح. نبينا صلى الله عليه وسلم كلنا يعلم سيره، نعم، وقتل وأوذي وخرج من دياره وضرب وشج وجهه، والانبياء منهم من قتل ومنهم من قطعت راسه ومنهم من، وابراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن القي في النار. نعم. ما الذي بقي؟ انظر الى اسيا امراه فرعون كيف عذبوها وكذا، وهي تقول ربي ابني لي عندك بيتا في الجنه. يبقى النصر الحقيقي اولا لتفهم معنى النصر ان تعرف ان النصر هو يوم القيامه، وليس هذا معناه التواكل الآن ولا أن نرضى عما يقع، لكن النصر الحقيقي ألا تعذب بنار الله. ليس النصر الحقيقي شرطا أن تراه بعينك. نعم. الصحابة هنالك من مات. صحيح. ولم يرى نصرا، هنالك من عذب ولم يرى نصرا ولا تمكينا، هنالك من الأنبياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. نعم. يعني ما رأى نصرا قط، ما فيش واحد استجاب له، يعني ما فيش حد استجاب لي. ومع ذلك النصر كما قلنا، قال الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم. يبقى كأنه يقول انظر بلاء الدنيا كل هذا، اعلم أنه سيزول. سيقال لك يفهم من كلام حضرتك شيخنا الحبيب أن فضلتك تقصد أنه ليس هناك نصر في الدنيا للموحدين على هؤلاء المجرمين. لا لا، أنا ما قلت هذا. أنا أقول ليس شرطا. نعم. ليس شرطا أن تجمع النصرين معا. ممتاز. لكنك منصور. النصر الأكبر هو النصر حين تقف بين يدي الله عز وجل. وإلا فكل ما ينتهي كأنه لم يأتي. ما هو الفرق بين الدنيا والآخرة؟ نعم. السرمدية، البقاء سواء في النعيم أو في العذاب. إنما أنت في الدنيا طيب أهو، ما هتعيش كام سنة، في الآخر هتموت. سواء رأيت نصرا أو لم تره. نعم. يبقى النصر نصران، قد ترى النصرين معا أو ترى أحدهما. لكن وعد من الله أن ينصر عباده المؤمنين. انظر مثلا أصحاب الأخدود الذين أحرقوا في النار. نعم. والذين حرقوا، أين الذين حرقوهم؟ لم يبقى لهم ذكر، لا نعرفهم، لم يبق، لكن الله أبقى ذكر أصحاب الأخدود إلى يوم القيامة في كتابه وأثنى عليهم، رغم أنهم لم يروا نصرا. نعم. يبقى ليس شرطا كما قلت لك أن ترى النصر بعينيك، واعلم أن الله حكيم عليم يدبر لك كيف يشاء. يبقى هنا أنت تسير مع القدر، وجنة الرضا في أن ترضى بما قدر الله وقضى. طيب، واعلم أن هذا النصر له درجات وله خطوات. ما لو ربنا أعطاك النصر كده بسهولة، أنت تظن الموضوع سهل. وأنت ظن خلاص يا رب أنا شايف اليهود هم بيقتلوا المسلمين والمسلمين، يلا يلا ننتصر. أسهل مما تتخيل. إذا كان الله خاطب نبيه ومن معه حين نزل عليهم القرآن، قال كتب عليكم، وهذه اللفظة أول ما تنصرف تنصرف على أصحاب النبي. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كره لكم. بتخيل كده الصحابة القتال كره لهم. نعم. لمخيرة الناس بعد الأنبياء يرون القتال كره. كره. بلاء. وهو فعلا كذلك بلاء. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يبقى النصر ليس. وفي آية جميلة هنا شيخ حازم، ولو يشاء الله لانتصر منهم. ولكن ليبلوا بعض. هذه هي، أحسنت. يبقى هنا الله عز وجل يميز الخبيث من الطيب. الله عز وجل الآن هو ينصر كل فرد في داخله. النصر الحقيقي أن تنصر في داخلك. نعم. ثم بعد ذلك نصر الجماعة، هذا بيد الله عز وجل. قد يخذل الجميع وتنصر وحدك. يبقى أنت منصور. طب عفوا، هنتقل برا الموضوع وأرجع له تاني. فضلتك أنا ذكرت الآية العظيمة، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني القتال كره. لكن احنا بنشوف في نماذج إخواننا في فلسطين وفي غزة ويقاتلوا بشكل عجيب جدا، وفي قمة الفرحة وفي قمة الاستمساك وفي قمة، وكأن القتال بالنسبة لهم أمر سهل بسيط هونه الله عليه سبحانه وتعالى. كيف تنظر إلى هذه المفارقة؟ لا، ما هو هنا الكره ليس معناه البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم لقاء العدو. لا، أنا أقصد الكراهية، يعني هو بيقاتل لك الكاره. قالت لما قالت كلنا يكره الموت. كلنا يكره الموت، ليس هو المقصود بها هذه الكره لكم، يعني المقصود بها أنهم لا يريدونه. لا. الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم لقاء العدو، يبقى العافية خير لك. إذا لقيتموه فاثبتوا فاصبروا. فالله عز وجل كره في المعنى العام، أنت تراه بلاء وهو صحيح، أنت هو وأنت مش عايز تعيش وتتمتع وتعيش مع أولادك، لكن لما يرى الله صدق ما في قلبك وأنك تقدم أغلى ما تملك وهي روحك التي بين جنبيك، وهي روحك التي بين جنبيك، يعلم صدقك، ولذلك ينزل عليك لطفه حين ذاك. فلطف الله حينها أعظم من البلاء الذي تعيشه فيغمره، فكأنك لا ترى بلاء. نعم. واعلم أن العبادات لا تنفك عن مشقة، هذا أمر قدري. جميل. حتى الصلاة هي تعب. أنا لما أقوم الليل، ولا لما أصحى الفجر، ولا لما أصوم في رمضان، ولا لما أذهب للحج، هو ده سهل؟ لا. ولما أخرج من مالي بعد ما اكتسبته مع ذلك أخرج منه الزكاة. العبادات في أصلها لا تنفك عن مشقة، كل الدين يقوم على التكليفات كلها فيها مشقة، كبرت أو صغرت، وأعظمها وكلما عظمت المشقة كلما كان الأجر أعظم. ولذلك جعل الله عز وجل أعظم الأمور بعد التوحيد، أو من أعظم الأمور بعد التوحيد، الجهاد في سبيل الله عز وجل. سبحان الله. طب ده ينقلنا شيخ حازم إلى نقطة مهمة. احنا تكلمنا عن قضية الإيمان، نصرة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وزي ما فضلتك ذكرت هي قضية محسومة، الله سبحانه وتعالى سينصر أهل الإيمان قطعا ويقينا سبحانه وتعالى. نعم، نركز. نعم. قد ينصرك وإن خذل الجميع. نعم. وهذا هو النصر الذي نريده، الذي تريده. وانت ما الذي استفدته إن انتصر الجميع وهزمت أنت؟ صحيح. وما الذي خسرته إن هزم الجميع وانتصرت أنت؟ نعم. يبقى نصر الله أن النصر أن يتنصر في داخلك. الله عز وجل لما تكلم على إبراهيم عليه السلام قال ماذا؟ إن إبراهيم كان أمة. قالوا في التفسير جاء زمان على الناس قبل أن تسلم زوجته ولا يكون معه زوجة ولا ابن أخيه لوط عليه السلام. نعم. قالوا جاء زمان على الناس كان إبراهيم وحده في الدنيا مسلما وأهل الدنيا جميعا كفار. نعم. يبقى هنا نصر أم لم ينصر؟ نصر. نعم. نصر وإن خذل الجميع. يبقى النصر أن تكون الأمة في فرد. ممتاز جدا. طيب هنا يا شيخ حازم الواجب تجاه ما يحدث لإخواننا في فلسطين نقطة مهمة جدا. فضلتك دايما بتتكلم، المشايخ دايما بيتكلموا، الدعاء دايما بيتكلموا ان بيحدث كذا وكذا وكذا، وهؤلاء اهل الرباط، وهؤلاء اصطفاهم الله للشهادة والرباط والقتال في سبيل الله تبارك وتعالى، وكذا وكذا وما الى اخر ذلك من امور نقولها للناس ولانفسنا. ايه هو بقى الواجب العملي على المسلم الان لنصرة اخوانه في ارض فلسطين وفي قطاع غزة وفي غيرها من بقاع الأرض لنصرة المستضعفين؟ تسمح لي أن أقول شيئا تعليق من تمام نصرة الله لك، أنه لعله يؤخر النصر ليكون تاما وليكون كاملا، والشيء إذا نضج واكتمل كانت لذته أعظم. ما معنى هذا؟ نعم. الذي يشاهد الآن أنت تريد نصرا عاجلا ونصرا نصر الفروع، الله عز وجل يريد لك أن تنصر من الجذور من الأساس. لو تأملت الآن الواقع تجد أن اليهود لهم رأس وذيل، وكأن هنالك اليهود الذين يدعمهم الغرب يعينونهم بأسلحة وكذا، ثم بعد ذلك بعض المنافقين وبعض ضعاف الإيمان ممن ينسب إلى هذه الملة. يبقى اليهود محصورون ما بين رأس وذيل. قد ينصرك الله على اليهود، لكن حتى في الطب ولله المثل الأعلى، لو أن الطبيب داوى لك الجرح مداواة سطحية يبقى المرض، تبقى الأزمة لازالت موجودة. نعم. صحيح ولا؟ يبقى لابد من أن يدخل في الداخل تطهير لأصل الجرح. أوه. هذا الذي يبقى تطهير حتى يتم الشفاء. قد ينصرك الله على اليهود الآن، لكن تبقى لازال يبقى الرأس والذيل، وكأن من حكمة الله أنه يتولى لك أن يقطع الرأس والذيل، يبين لك عدوك فيهلكه، ثم يشفي غليلك أن تأخذ أنت الوسط اللي هم اليهود. ولذلك في آخر الزمان اليهود هؤلاء سوف يمكنك الله منهم زي يعني كالفراخ كالدجاج. انظر حتى الشجر والحجر يتكلم عليه. سبحان الله. يبقى بعد أن يهلك لك ماذا؟ الأصل الرأس والذيل، ويبقي لك هذا الوسط. وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر أو الشجر. قبلها ماذا؟ نعم. قبلها ماذا؟ بعد أن تملك هذه الأمة وتفتح القسطنطينية وتذهب إلى رومية، يبقى كأن الله أهلك لك ماذا؟ أهلك لك الرأس. ثم بعد ذلك تتمايز الصفوف كما جاء في الحديث، حتى يصبح الناس في فصلاتين، فصلات إيمان لا نفاق فيه وفصلات نفاق لا إيمان فيه، فيهلك لك الرأس والذيل وتتولى أنت أمر الوسط. الله أكبر. يا رب يرزقنا نصرة الإسلام والمسلمين، وأن تشفى صدور قوم المؤمنين بهلاك هؤلاء المجرمين يا رب العالمين. شيخ حازم، الواجب علينا تجاه ما يحدث لإخواننا في فلسطين؟ طيب، هذا السؤال مهم جدا. نعم. لكن من كثرة التنظير فيه فقد هيبته. يعني كل الناس يقول لك علينا بالدعاء، علينا بالمقاطعة، علينا بكذا. لا، نريد الآن في هذه الحلقة، أسأل الله أن يصل كلامنا من قلوبنا إلى المسلمين، نريد أن نقف على حقيقة النصرة. نعم. حتى تكون مثمرة، وألا تكون كلاما فضفاضا لا قيمة له. نعم. أولا، أنا أرى في ذهني أن النصرة تكون بخمسة أمور، أربعة متعلقة بالفرد وواحد متعلق بالدول. أولا، أن تنصرهم بأن تنصر دين الله على نفسك. نعم. طيب، إيه علاقة الكلام ده يا دكتور أحمد؟ موضوع النصرة، وإيه علاقة أن أنا أنصر نفسي حتى تنصر فلسطين؟ وأنت مش عارف أنه ذنوبك دي قد تكون سبب لتأخير النصر أهل الإسلام؟ وأنا هنا في مصر مثلا، ولا واحد في السعودية، ولا واحد في المغرب، ذنبه يؤخر نصر أهل فلسطين؟ نعم. هذه الأمة في الدنيا بلاؤها يعم. نعم. احفظ هذه القاعدة، البلاء يعم. سنن الله الكونية، أنا أهلك وفينا الصالحون، قال بلى إذا كثر الخبث. نعم، إذا كثر. أحسن. انظر، بل حتى في الأمم السابقة، موسى عليه السلام وهو نبي الله الكليم، وهارون وهو أخوه، قالوا ادخلوا الأرض المقدسة. نعم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدبارك فتنقلبوا خاسرين. ولا زال هؤلاء اليهود، على فكرة شوف، هذا يدل على حقارة أو على أصل اليهود. إذا كان المؤمنون منهم مجادلين، يعني أهل الإيمان من اليهود أهل جدال، فما بالك بأهل الباطل؟ يعني أهل الإيمان قالوا لموسى بعد أن استذلهم فرعون سنين، وأول ما نجاهم من البحر ومروا على قوم يعبدون، قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. هو ده شكركم لله عز وجل. أول أمر يغيب عنهم موسى عليه السلام 40 يوم ومعهم نبي وهو هارون يعبدون عجلا. نعم. ادخل الأرض المقدسة، يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلوا. وانتوا انتصرتوا على فرعون بقوتكم، علشان هنا تكون فيها قوم جبارين، ولسه شايفين الآية، وهل هناك من هو جبار أكثر من فرعون؟ ولسه الآية حالا شايفين حالا بيعنيهم. يعني شق لهم البحر ده. انتوا الجيل نفس الجيل، مش الجيل اللي بعدهم. يعني يعني انتوا اربطوا النصر بالله، كما ده شق لكم البحر، غير لكم. مجرد ما عدوا موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني المفروض تستجيب. حتى الكلمة الفجة اللي بعدها، اذهب أنت وربك فقاتل، أعوذ بالله، يعني فيها دناءة وخسة. صحيح. لذلك كتب الله عليهم الذل والمهانة والتيه 40 سنة يأتيهون في الأرض. طيب قل لي، هل تاه معهم موسى عليه السلام أم لا؟ لا طبعا، تاه معهم. نعم. كان في التيه، عاش معهم في التيه، ومات في التيه. رغم أنه نبي وبرأ نفسه، إني لا أملك إلا نفسي وأخي، وما أخطأ وما قصر. حتى في الحديث لما حضرته الوفاة، دعا الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة برمية حجر. والحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه دفن بالقرب من مسجد الأقصى. قال لو أنني ثم لرأيتكم قبره عند الكثيب الأحمر بينه وبين الأقصى رمية حجر. لكن هنا أنه كان في التيه، عاش معهم، هو عاش معهم، حرم من الدخول. يعني إذا كان هو في لحظة الوفاة تمنى أن يكون قريبا. أي نعم، أنا عفوا، أنا أقصد هنا أنه دفن هناك. نعم. أي أن الله عز وجل أبره بالدخول؟ لا لم يدخل. نعم. ولذلك كانت تمكين على يد من؟ على مش عم نون. نعم. أريد أن أقول شيء، يعني نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أهلك وفينا الصالحون، ما هو كان موسى عليه السلام إمام الصالحين. قال نعم، إذا كثر الخبث. ولذلك قال الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة إذا نزلت في الدنيا تعم. نعم. ثم بعد ذلك التمايز يوم القيامة. طبعا التيه الذي كان فيه موسى عليه السلام ليس تيه ذل، ليس تيه ذل، بل تيه رفعة له هو، حتى وإن كان معهم لكنه ما قصر في شيء. الصحابة يوم أحد، نعم، فئة أخطأت، من الذي تحمل الهزيمة؟ هل هذه الفئة فقط ولا كل الجميع؟ ومصعب بن عمير لما قطعت يداه، نعم، هل كان مقصرا؟ لا طبعا. يبقى خطأ الفردي خطأ غيرك قد تتحمله أنت. نعم. هكذا الدنيا. السيئة تعم. هتقول لي ده ظلم؟ لا، لأن الأمر البلاء إذا نزل لغيرك الذي ما قصر كان تثبيتا من الله ورفعة لدرجته، وأنت كان لوما عليك وعذابا. نعم. هذا التفريق في البلاء، واحد قد يكون نكالا له والآخر قد يكون رفعة رفعة له. يبقى أنت ذنبك قد يكون، نكمل القصة، أن ذنبك أنت قد يؤثر في الأمة في الجماعة. يوشع بن نون عليه السلام لما طبعا خلاص ذهبت لأربعين سنة يتهون في الأرض 40 سنة، فلا تأسى على القوم الفاسقين، ثم مكن الله لابن أخت سيدنا موسى اللي هو يوشع بن نون، هو نبي، وهو والذي أمسك الله له الشمس كما قلنا في الحلقة الماضية، وغير الله له نواميس الكون. كان في الأمم السابقة إذا جاءت الغنيمة، إذا أخذوا الغنيمة وانتصروا تأتي نار فتأكلها، فإن لم تأتي النار دل على أن الله غاضب عليهم ولا يقبلها. سبحان الله. دخلوا انظر، مكن ليوشع بن نون ودخل على العماليق وهزمهم، وكادت الشمس أن تغرب فقال إني مأمور وإنك مأمورة، اللهم احبسها علي شيئا، فأمسكها الله له وأوقف الشمس له. سبحان الله. كل ده خير، ومع ذلك لما قدموا الغنائم لم تنزل النار لتأكلها. الأمة دي مرحومة، أمة الإسلام. نعم. نأكل غنائمنا ونأخذ الأجر. الأمم السابقة كانوا يجمعون الغنائم تأتي نار تأخذها. فقال إن فيكم غلولا، في حد غل حاجة، في حد الغلول اللي هو أن يأخذ شيئا لم تصبه الغنائم، يعني سب حاجة كده. قال ليبايعني من كل قابلة رجل، فبايعوا بايعوا، فالتصقت يده بيد رجل، قال لتبيعني هذه القبيلة، وكانوا فئات وتقسيمات. نعم. بايعوا فالتصقت يده بيد رجلين أو ثلاثة، قالوا إنا غللنا رأسا من ذهب، رأس بقرة من ذهب. أتوا بها فوضعوها في الغنيمة فأخذت فأكلتها النار. يبقى الذنب ده كان من عمله واحد أو اثنين واحد أو ثلاثة، واحد عطل الكل. عطل أي واحد هذه. يبقى ذنب الفرق. يبقى أول تعرف لعل تأخير، تعرف لو فهمت الكلمة دي ده بلاء، يعني كأنك أيها الباكي على إخوانك الذي يقتلون، ألا تدري أنك أنت الخاذل لهم وأنت لا تدري. يعني ممكن دي شك، عايز نقول هي رسالة لكل عاصي وكل مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، لكل تارك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. العاقل والدي الذي يأكل الربا، الذي يتعامل بين الناس بالفواحش، الذي يقع في الفاحشة، الذي يكذب ويغتاب ويقع في النميمة، كل هذه ذنوب تعطل نصرة الأمة. صحيح صحيح. ولذلك لما قال نحن إنما أعزنا الله، نحن أعزنا الله بهذا الدين، لا لا لا، لما قلنا هم في العدد أكثر. نعم. فنغلبهم بالتقوى، فإن استوينا نحن وهم في المعصية غلبونا بعددهم. سبحان الله. يبقى الفرق اللي بيننا وبين غيرنا ليست العدد ولا العتاد، إنما التقوى. أنت تتفوق عليهم بتقوى الله عز وجل. حتى يا أخي بالله عليك، يعني زي تبقى تعصي الله صباح مساء وفي الأخ تقول لي يا رب نزل النار ليه؟ صحيح. يعني ايه المقابل؟ طيب يعني ده يعني معذر بجاحه. نعم. يعني انت نعم. مثلا ولا المثال الاعلى، يكون انت عاصي ابوك ليل ونهار والاخر يقول لك خد يا حبيبي خد الفلوس دي اللي انت عاوزها. لا طيب لا. وخاصه ان الله عز وجل حكم عدل. يبقى اول امر ان تنصرهم، ان تنصر نفسك بنيه نصره هذا الدين. نعم. ولذلك اهل الايمان كانوا يفهمون هذا الكلام ويعرفون انهم كل واحد كأنه ركن في مكانه وحائط صد في مكانه. نعم. يوم معركة اليمامة كانت معركة رهيبة رهيبة فعلا، يعني يعني ما رأى لك يكاد يكون لم يرى المسلمون شراسة في القتال مثل تلك المعركة اللي قتلهم مسيلم الكذاب. فكان وقف أمسك الراية سالم مولى أبي حذيفة. نعم. وكان من أهل القرآن، وانت طبعا الناس عادة يقول لك ده بتاع ربنا وبركة والكلام ده كله، لا ليس، لكن من كسالم لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله. الله أكبر. فقالوا يا سالم نخشى أن نؤتى من قبلك. نعم. ماذا قال يا دكتور أحمد؟ بئس حامل القرآن أنا إن أتيت من قبلي. لا، مش هتأتوا من أهل التقوى والطاعة. نعم. إنما قد يؤتى من أهل المعصية، لكن لا يؤتى من أهل الفضل والأهل التقوى. طب شيخ حازم، أنا كده نصرة دين الله سبحانه وتعالى في نفسك ده رقم واحد. أنا للأسف وقت الحلقة يداهمني، فمحتاج احاول امر على الثانية هي الدعاء. الدعاء. الدعاء. طيب الدعاء كيف يكون؟ اولا ان تعرف اسباب قبول الدعاء قبل ان تعرف موانعه. نعم. ما انت الدعاء ده له اسباب. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل عباده من قلب دعاء من قلب غافل لاهب. يبقى هي الدعاء مش اللهم انصر فلسطين اللهم انصر القدس وكلمه تخرج من اللسان وفقط. لا، اولا استحضار القلب وان تشعر بالحرقه. تخيل أن ابنك هو مريض ابنك فعلا وانت في المستشفى وتابع له متابع له فعلا. شوف انت كده استحضار قلبك في اللحظة دي وانت بتدعي او والدك او زوجتك او امك او كذا. تخيل هؤلاء, ما هو أخوة الدين أعظم من أخوة النسب. إنما المؤمنون إخوة, وأخوة الدين أعظم من أخوة النسب. وأن تنظر في يا مدعينا, هتقول ما احنا بنتعي كتير من استجابة, أنت في سبب حاجز, في حاجز. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, ثم ذكر في الحديث وإن الرجل يطيل السفر, شوف يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب أربع حاجات, ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. الحديث ده خطير, وده يمكن من أسباب عدم إجابة. يقول لك أنا بدعو لم يستجب, هذا من ضمن الأسباب إنك أنت ممكن يكون دعاك أنت أصلا في بلاء زي ما قلت, يكون بيأكل الربا ويفعل ويفعل. النبي قال ذكر الرجل يطول السفر, على فكرة كل واحدة من الأربعة الذين ذكر النبي كفيلة بإجابة الدعاء. يعني يطول السفر يعني عنده فضائل كتير جدا بيعمل أعمال صالحة, بالك لو لكن بالك لو اجتمع يعني بص يطول السفر وهناك ثلاثة لا ترد دعوتهم ومنهم دعوة المسافر. أشعث أغبر, وفي الحديث ربع أشعث أغبر ومطرد المدفوع للأبواب, يمد يديه إلى السماء, وفي الحديث إن الله لا يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفر يقول يا رب يا رب. وتأمل إيه الحاح الدعاء هنا, ده كل واحدة كفيلة بإجابة الدعاء. فبالك لو اجتمعت الأربع ومع ذلك جاء مانع, ودل هذا على أن هذا المانع قوي جدا, فلم تخترقه واحدة حتى الأربعة مجتمعة. اللي هو مطعمه حرام يأكل الربا ويأكل حرام ويأكل باطل باسم الشطارة والتجارة والحياة, والأخر يقول لك يا رب. يبقى هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو أمر الجهاد, جهاد النفس وجهاد اللسان وجهاد القلم. اجعل هذه القضية هي احنا كما قلنا نحن لسنا متفرجين, نحن اصحاب القضيه اصلا. يعني ايه انت مش بتتابع وخلاص, لا, وكل انت ان لم تستطع الجهاد بالسيف امامك اللسان, امامك ان تكتب, امامك ان تتكلم. الولاء والبراء هنا, ياتي الولاء والبراء في هذا الامر. ويدخل في هذا الامر اللي هو الامر الرابع اللي هو منه المقاطعه, اللي حضرتك قلت ان احنا المقاطعه دي تخيلها كده. يعني انا اشبهها بشيء, يعني ممكن معذرة سريعة. تخيل كده واحد مثلا صباح مساء دخل عليك, هو تاجر بقالة فتح محل كبير, ودخل على أخيك وضربه وقتل ابنه أمام عينيك وأهانه وأهان دينه, وأنت تسمع ولا تستطيع أن تجيب. بالله عليك هيجي لك نفس تروح تشتري مني؟ لا طبعا, ده أخويا في النسب, صح. فما بالك بأخوة الدين؟ نعم, ما بالك بإخوة الإسلام؟ طيب مش ده يا أخي, ده حتى يكون عيب إن أنا أروح أشتري من الذي خذلني في أخي, صحيح. الذي كسر نفسي في أخي وكسر ظهري, صحيح ولا لا؟ يبقى هذه المقاطعة أن تجعلها نوع قربة إلى الله عز وجل. إذا كان هو ترك الدنيا بما فيها وقدم, يعني قدم فلذة كبده, يعني لما نشوف المناظر يا دكتور أحمد, واحد رافع ابنه وخذ يا رب حتى ترضى, يعني والله العظيم المناظر التي نراها, يعني فعلاً, يعني لو تمثيل مش هتبقى بالشكل ده, يموت لأهلهم. أي والله, وانت مش قادر, يعني هو استغنى عن ولده وانت لا تستطيع أن تستغني عن مشروب. وخاصة حتى تأمل في المقاطعة يا دكتور أحمد, هتلاقي 90% منها, مش هقول 100%, كماليات. طب والله والله والله, يعني أنا كنت أحب أشرب البيبس صراحة, يعني والله منذ المقاطعة ما شربته, شوف الكلمة, ولا اشتهيته. وهي دي, صح صح, لأنك أنا حاسس ملكش نفس فعلا. أيوة خلاص, صحيح صحيح. أنا من قلبي خلاص أغلق على من يعين على دم أخي. نعم, يبقى المقاطعة. هذه الأمور لو اجتمعت بقي أمر الدول, وهو أمر الجهاد وأمر الإعانة, وهذا أمر يأتي تبعا. يبقى متى نصر الأفراد بهذه الأربعة, جاء الخامس تباعا, وهو أن تنهض أمة الإسلام جميعا لتكون يدا واحدة, وحينها لن تقف أمامها جبال الأرض ولا سهولها ولا وديانها. نعم, أحسنت شيخ حازم, رفع الله قدرك وبارك فيك. إذن هنا نقاط مهمة جدا لخصها الشيخ حازم الوزيري في هذه الحلقة في مسألة الواجب على المسلمين. الواجب عليك حاجات كتير ممكن حاجة تقدمها لنصرة دين ربنا سبحانه وتعالى ولخدمة دينك ولخدمة نفسك أولا, لتنجو أنت من عذاب الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا في أول الحلقة أنك تكون صاحب قضية وصاحب رسالة, مش أنك تكون منفصل عن الحياة ومنفصل عن الواقع ومنفصل عن المجتمع. يا أخوانا هؤلاء كالأنعام, إياكم تكونوا منهم. وأنا أعلم أن مشاهد قناة الندى الفاضل والمشاهدة الفاضلة ناس أفاضل يحبون دين الله سبحانه وتعالى ويحبون نبيه صلى الله عليه وسلم، أربأوا بهم عن هذه الأوصاف وأربأوا بهم عن أن يكونوا إلا أصحاب همة وأصحاب قضية نبيلة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن أول نقطة، نصرة دين الله في نفسك سبحانه وتعالى، أنصر دين ربنا في نفسك. نقطة تكلمت فيها وأنا مصر أن أنا أكررها ثاني وأتكلم فيها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، أنت الذي تشاهدني الآن أو لو تعرف حد من أقاربك أو من إخوانك أو من أبنائك تارك للصلاة، أنت أمام جرم عظيم جدا جدا يكفر به عياذا بالله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أكل الربا، أكل أموال اليتامى ظلمة، أكل أموال الناس بالباطل، صاحب الفواحش، صاحب بذاءة اللسان، صاحب سب الدين، سب الدين كفر. أجمع أهل العلم على أن من سب الدين فقد كفر، كفر أكبر مخرج من الملة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مدافن المسلمين ولا يورث. هذه معاصي كبيرة جدا تحجب النصرة، تحجب استجابة الله سبحانه وتعالى لدعائنا. إذن نصرة الدين الله سبحانه وتعالى في نفسك، تطبيق السنة في نفسك وفي بيتك وفي أهلك. اثنين، الدعاء، وزي ما ذكر الشيخ حازم الأخذ بالأسباب في الدعاء، تأكل من حلال وتشرب من حلال حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منك هذا الدعاء. رقم ثلاثة، جهاد النفس وجهاد المال وجهاد الكلمة، جاهد نفسك في أن تتفاعل مع القضايا اللي حواليك حتى يكتب الله سبحانه وتعالى لك النصرة بإذن الله. رابع حاجة وكانت المقاطعة، قاطع، شجع منتج بلدك، شجع المنتج المحلي. على الأقل لو إحنا ما تكلمناش عن القضية الفلسطينية، على الأقل هتكسر حاجز البطالة اللي موجودة، هتزود العمالة، الناس اللي حاليا في ظل الغلاء والبلاء، يا رب يرفع عنا وعنكم البلاء والغلاء، الناس هتلاقي شغل، الشركات هتتوسع، الشركات المحلية تتوسع في العمال والمشرفين والمهندسين والفنيين وغيرهم. شجع المنتج المحلي واحتسب النية الطيبة أنك تقاطع هؤلاء المجرمين الذين استحلوا دماء إخوانك وأنت تراهم كل يوم يعذبون. شيخنا الحبيب شيخ حازم، هل لك من رسالة أخيرة تختم بها؟ طبعا أقول إن أهل فلسطين الآن في شرف، نعم، وهم منصورون بك أو بدونك، ونصر الله آت لا محالة. من الخذلان ألا يكون لك أيها المسلم نصيب في هذا الشرف، فنسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن نصلي جميعا صلاة في المسجد الأقصى يا رب. اللهم أمين. كل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ حازم الوزيري، أحد علماء الأزهر الشريف، جزاك الله خيرا سيدنا، ورفع الله قدرك وبارك في عمرك. وركت يا دكتور أحمد، اللهم أمين. الله خيرا. اللهم أمين وإياكم. مشاهدي الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين وأن يثبتهم وأن يسدد رميهم وأن يتقبلهم في الشهداء وأن يداوي جرحاهم وأن يشفي مرضاهم وأن ينتقم من اليهود المعتدين وأن يرنا فيهم آية. اللهم أمين. وأن يرزقنا وإياكم صلاة في مسجده الأقصى. اللهم أمين. شكر الله لكم وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.